بصيد أو كلب ماشية فإنه ينفص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، لهذا الشف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها، ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر من النسخ خطأ عندي أنا. أوضى إلا كلبا ضاريا صح، يقول عليه صح، ما تكلم عليه بالشرح. أو كلبا قوله كلب ضار بتنوين كلب مع بق، وضار ضار بلا ياء صفة لكلب، وبنصب كلب مضافا لضار إضافة موصوف بصفته من بيان كشجر الغراء، أو ضار صفة للرجل الصائد أي إلا كلب الرجل المعتاد الصيد كما يشاء. اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية ها؟ الشقوق لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر، وش هو هذا اللي قرأ خالد قبلها ما لا يقول هذا يفتح الحل. نعم قال ضرع الصيد ضرع وجده يتعود ذلك واستمر عليه، وضرع الكلب وضرع صاحبه أي عوده وضرع الصيد والجمع ضرع، وإما للتناسب للنبض ماشية مثل لا دغيت ولا تليت، والأصل تلوت، والرواية الثانية فيها حتى تخديره تخديره أو كلبا ضاريا، ووقع في الرواية الثانية هو الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. نعم نعم طيب، إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، بل هو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم. وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب، فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع صلات ذهاب التراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.